بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. لما فرغ مؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في الوضوء طهارة من الحدث الأصغر، انتقل إلى الطهارة من الحدث الأكبر، وذلك بالاغتسال جميع البدن. وهذا الغسل الواجب يكون من الحيض بالنسبة للمرأة، ويكون من النفاس أيضا بالنسبة لها، ويكون من الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة. هذه الأحداث التي توجب الاغتسال: الحيض، النفاس، الجنابة. بدأ بباب الغسل من الحيض. والحيض لغة السيلان، يقال حاض إذا سال، حاض الوادي إذا سال. والمراد به هنا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات مخصوصة، دم طبيعة وجبلة، وليس نزيفا ولا نتيجة مرض، وإنما هو دم طبيعة المرأة وخلقتها، وجبلة جبلها الله عليها لحكمة عظيمة، وهي أن هذا الحيض يغذي الولد ما دام في بطن أمه عن طريق سرته، فإذا ولدته تحول هذا الدم إلى حليب يخرج من ثدييها. ولذلك قل أن تحيض الحامل والمرضع. هذه هي الحكمة في خلق دم الحيض في المرأة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق. فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري. نعم. عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، أي يصيبها دم الاستحاضة ويستمر معها، فماذا تفعل؟ والاستحاضة خروج الدم في غير أوقاته، وهو نتيجة لمرض نزيف، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، أي نزيف من عرق ينفتح وهذا العرق في أدنى الرحم سمى العاذر. وأما الحيض فإنه يخرج من عرق في قعر الرحم يسمى العاذل باللام، بينهما فرق من جهة المخرج ومن جهة الأحكام. فجاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه كثرة الدم وأنه لا ينقطع، فماذا تصنع في طهارتها وصلاتها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، أي ليس هو بحيض، وإنما هو عرق، أي إصابة لعرق ينزف هذا الدم. إنما ذلك عرق. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ففرج الله عنها، بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت حيضتك، أي التي تعرفينها، حيضتك التي تعرفينها قبل أن تصابي الاستحاضة، ذلك بأن يكون لها عادة تعرفها حددة بأيام، فإذا كان لها عادة فإنها تعتبرها في الاستحاضة، فإذا بدأت العادة في وقتها تترك الصلاة لأن هذا حيض. فإذا أدبرت العادة انتهى وقتها فإنها تغتسل، ويعتبر هذا الدم المستمر استحاضة ليس بحيض. وهذا واضح، ولكن إذا لم يكن لها عادة أو نسيتها، لم يكن لها عادة أو كان لها عادة ونسيتها، فماذا تعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تنظر في الدم، أن تنظر في الدم، فإن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. فإذا كان الدم أسود شخين فإنه حيض، والدم الأحمر يعتبر استحاضة، فتميزه باللون. وإذا لم يكن له لون كله سواء فإنها تعمل بالرائحة، لأن دم الحيض له رائحة منتنة، فمن استحاضة ليس كذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن دم الحيض أسود يعرف، أسود يعني لونه أسود خلاف الاستحاضة فلونه أحمر. قوله يعرف، يعرف يعني له رائحة، له عرف، والعرف هو الرائحة، رائحة منتنة. فإذا كان دمها أسود ثخين أو له رائحة منتنة فإن هذا حيض، وما عداه فهو استحاضة. إذا انتهى هذا الدم الأسود أو الدم الذي يعرف فإنها تغتسل للحيض، تغتسل للحيض وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة، لأن هذا دم خارج ينقض الوضوء مثل من حدثه دائم، تغتسل تتوضأ لكل صلاة. الاغتسال مرة واحدة، مرة واحدة عند إدبار الحيضة، وأما الوضوء فيتكرر مع كل صلاة لأن الخارج لا يزال مستمرا، فهي مثل من حدثه دائم. ودل الحديث على أن الحائض تدع الصلاة، لها أحكام، الحائض لها أحكام، منها أنها تدع الصلاة وقت الحيض، وتدع الصيام في رمضان وقت الحيض، لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا بالإجماع. وذلك من رحمة الله، لأن دم الحيض يكثر على النساء، لو كانت تقضي الصلاة شق ذلك عليها، في حين أن الصيام لا يشق عليها، أنه شهر واحد بالسنة لا يشق عليها قضاؤه. هذا ما يتعلق بالحائض والمستحاضة. نعم. باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. عرفنا أن الحائض تحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها الصوم وقت الحيض، ويحرم عليها قراءة القرآن، ويحرم عليها الطواف بالبيت، قوله صلى الله عليه وسلم: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذه الأمور تحرم على الحائض. نعم. باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. قراءة القرآن سواء من المصحف أو عن ظهر قلب، الحائض لا تقرأ القرآن، هذا واحد. نعم. باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. والجنب أيضا لا يقرأ القرآن ما دام جنبا حتى يغتسل. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة. لكن كان النبي، نعم، لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال: حديث حسن صحيح. نعم. ما يحرم على الحائض وعلى الجنب قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كونه يحرم على الجنب، فلهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته بالخلاء، يقضي حاجته الغائط والبول، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، يأتي عليه ما يأتي على البشر، يقضي حاجته إذا اعتبره شيء من بول أو غائط، ثم يخرج إلى أصحابه من محل قضاء الحاجة، ولا يتوضأ، بل يأكل معهم ويشرب معهم صلى الله عليه وسلم. وليس له صلى الله عليه وسلم اختصاص بأنه يعمل له طعام وحده وشراب وحده، بل كان كأصحابه، كسائر أصحابه، يأكل معهم ويشرب معهم عليه الصلاة والسلام، فيأكل ويشرب. فدل على أن الحائض والجنب يأكلان ويشربان من غير اغتسال ومن غير وضوء. أما قراءة القرآن كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة، هذا حديث علي، إلا الجنابة. فإذا كان عليه جنابة سواء بجماع أو احتلام فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، فهو لا يقرأ القرآن بنفسه، وفي رواية الترمذي ولا يقرئ القرآن ولا يعلم القرآن وهو جنب. كذلك المدرس إذا أصابته جنابة وهو يدرس القرآن يمتنع حتى يغتسل. لهذا الحديث. نعم، وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم. لا، الحدث الأصغر لا يمنع قراءة القرآن، يقرأ وهو غير متوضئ لا مانع، الرسول غيره لا مانع أن من عليه حدث أصغر أنه يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يمس المصحف، بما سبق لا يمس القرآن، لا يمس المصحف إلا طاهر. أما عن ظهر قلب فيقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ المصحف ولا يقرأ الكتاب، أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه يقرأ بما علمه الله سبحانه وتعالى، يحفظ ويقرأ عن حفظ وهو على غير وضوء. أما الجنابة فإنها تحجزه عن تلاوة القرآن حتى يغتسل، وهذا محل الشاهد من الحديث. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. دل على أن من عليه حدث أصغر يقرأ القرآن من غير مصحف، وأنه يأكل ويشرب سائر الناس. نعم، لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. كذلك لا يقرئ القرآن، لا يدرس القرآن عليه جنابة حتى يغتسل، فهو لا يقرأ القرآن بنفسه ولا يقرئه لغيره. نعم، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر، هذا اصطلاح الترمذي رحمه الله، يقول حسن صحيح، قالوا يعني حسن من طريق وصحيح من طريق آخر، لأن هناك فرقا بين الحسن والصحيح، ويكون الحديث صحيحا من طريق ويكون حسنا من طريق آخر، وهذه عبارة خاصة بالترمذي. نعم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. لا يقرأ الحائض ولا الجنب سواء رجلا أو امرأة شيئا من القرآن ما دام عليه الحدث الأكبر حتى يغتسل، شيئا من القرآن، قليل كان أو كثير، فلا يقرأ سورة ولا يقرأ آية ولا يقرأ آيات حتى يغتسل. وأما اللفظة، لفظة واحدة ليس آية وإنما هو لفظة أو بعض آية، فلا مانع من ذلك. نعم، وأما قراءة التفسير، قراءة التفسير ومس التفسير فلا مانع، لأن هذا ليس مصحفا إنما هو تفسير. نعم، وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. رواه الدارقطني. نعم، هذا في زيادة النفساء، والنفساء هي المصابة بالنفاس، وهو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة على إثر الولادة، لأن الدم كان منحبسا في الرحم يوم أن كان المولود في بطن أمه، فإذا ولدته خرج هذا الدم المنحبس، أي يسمى بالنفاس، من النفس وهو السعة بعد الضيق. نعم، فهذا الحديث يدل على أن النفس مثل الحائض، لا تقرأ القرآن ما دامت حائضا، وهذا قول جماعة من أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن ولا النفس. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا معنى أن تقرأ الحائض والنفس القرآن، لأنه لم يثبت دليل يمنعها من ذلك، وهذه الأحاديث كلها لا تخلو من مقال، فلا مانع أن تقرأ القرآن مطلقا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تقرأه إذا خشيت نسيانه، يجوز للحائض والنفس أن تقرأ القرآن إذا كان لها حفظ وتخشى أن تنساه، لأن الحيض يطول أو النفاس يطول، ربما تنسى، فتقرأه لأجل الحفاظ، أجل الحفاظ عليه. وألحق العلماء المعاصرون أو بعضهم ألحقوا بهذا أيضا المدرسة والطالبة التي يحتم عليها عملها أو دراستها قراءة القرآن خصوصا وقت الاختبار، فتقرأه للحاجة، تقرأه للحاجة. فهذا قول وسط بين القولين، من أجاز مطلقا ومن منع مطلقا لمسألة الحائض والنفس. والشيخ ابن باز رحمه الله مع الذين يجيزون مطلقا، يفتي بأن الحائض لا مانع أن تقرأ القرآن مطلقا. باب الرخصة في اجتياز الجنوب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. عرفنا أن الجنوب لا يصلي، والجنوب لا يلبث في المسجد، لا يجلس فيه وهو جنوب، لا، قال بعض العلماء مطلقا الجنوب والحائض لا يجلسان في المسجد ولا يمران مع المسجد ولا مرور، فيجتنب الحائض والجنوب المسجد نهائيا. هذا قول جماعة كثيرة من أهل العلم، وذهب جماعة إلى، وسيذكره المصنف رحمه الله، إلى أنه استثنى حالتان. الحالة الأولى أن يمر مع المسجد، الجنوب والحائض يمران مع المسجد، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل، أي مرور مع المسجد دائما. فيجوز له أن يمر، وكذلك الأحاديث التي ستأتي تجيز المرور وأخذ الحاجة من المسجد غير جلوس للحائض والجنب، هذه حالة. الحالة الثانية إذا توضأ، إذا توضأ الجنب جاز له أن يجلس في المسجد، لأن الوضوء يخفف الحدث. فيستثنى حالتان في حالة الحائض والجنب تعاملهما مع المسجد، قيل لا يقربانه مطلقا لا جلوسا ولا مرورا، وقيل يستثنى من ذلك حالتان: الحالة الأولى إذا كان مرورا ولا يجلس لأخذ حاجة، أو كونه طريق مختصر، كونه طريق مختصر. والحالة الثانية إذا توضأ الجنب، أما الحائض لا، ولو توضأت ما تجلس في المسجد، ولو توضأت ما تجلس في المسجد. نعم. باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. نعم. الرخصة في اللغة السهولة من الرخص، في الأصل الرخص هو الشيء اللين، الرخص هو الشيء اللين، والمكان اللين يسمى رخص. والمراد به عند الوصوليين السهولة، السهولة في التشريع، وهي الانتقال من الحكم الأشد إلى الحكم الأسفل، مثل الرخصة في قصر الصلاة في السفر، مثل الرخصة في الإفطار في نهار رمضان في المسافر والمريض، هذه رخصة. وعرفوها بأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، ومنه أيضا أكل الميتة للمضطر، هذه رخصة رخص الله بها للمضطر من أجل بقاء حياته. فهي الانتقال من الحكم الأشد إلى الحكم الأسهل، وهذا إنما هو فيما شرع الله، ما هو إنسان على هواه رخص النفس لسهل النفس، لا، هذا زندقة. المراد بالرخص التي رخص الله بها لعباده، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، والله يحب أن تؤتى رخصه عند الحاجة إليه، ولا يشدد الإنسان ويشق على نفسه، والله قد وسع عليه ورخص له. فعل الرخصة مستحب، والأخذ بالعزيمة جائز، يجوز للمسافر يتم الصلاة، هذه عزيمة. يجوز له أيضا أن يصوم في رمضان ومسافر، هذه عزيمة يقال لها عزيمة، هذا على الأصل. لكن الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها أفضل من الأخذ بالعزيمة. نعم. باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه. اجتياز الجنب في المسجد يعني مرور، اجتياز يعني مرور في المسجد. نعم. ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. ومنع من اللبث في المسجد والجلوس والنوم فيه إلا إذا توضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، الخمرة في المسجد، وأمرها أن تأتي بها إليه وهو خارج المسجد. والخمرة هي السجادة التي يصلي عليها، خمرة هي السجادة التي يصلي عليها عليه الصلاة والسلام، فأمر عائشة أن تأتي بها إليه من المسجد. فقالت: يا رسول الله إني حائض. هذا دليل على أنهم كانوا يعرفون أن الحائض لا تقرب المسجد. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك. اليد ما فيها حيض، الحيض في الفرج المحيض المحيض، وأما بقية الأعضاء ليس فيها حيض. لذلك يجوز للزوج أن يباشر زوجته الحائض، أن يباشرها ويستمتع بها، ما عدا الجماع في الفرج، هذا هو الذي لا يجوز، وما عدا ذلك يستمتع بزوجته. وهل يستمتع بجسمها كله ما عدا الفرجين، أو يستمتع بما فوق الإزار؟ بما فوق الإزار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتتزب فيباشرها عليه الصلاة والسلام. على كل حال الزوج يستمتع بزوجته بكل جسمها ما عدا الفرجان، أو ما عدا ما بين السرة والركبة، وهذا أحوط، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع عائشة. قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. قال للزوج: اصنع كل شيء مع زوجتك إلا الجماع بالفرج. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد وهي حائض، معناه أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تأخذ منه الحاجة وتخرج، ولا تجلس، ولا تجلس فيه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ميمونة. نعم. فالجماعة المراد بهم السبعة أصحاب السنن والمسند للإمام أحمد والصحيحان، لكن استثنى البخاري، إذا صاروا الستة. نعم. والحديث واضح فيه أن الحائض تدخل المسجد إما لتمر معه لأنه طريق مختصر، وإما لتأخذ حاجة منه وتخرج، ودل على أنها لا تجلس في المسجد وهي حائض. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي. نعم. هذا الحديث يدل على ما ذكرنا، أن بدن الحائض لا يمنع منه أن يمس، يمسه زوجها، ينام في حضن في حجرها، كل هذا، ويستمتع كما سبق بها. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه وإحداهن حائض، فيضع رأسه الشريف في حجرها، فدل على أنه لا بأس أن الإنسان يمس بدن الحائض وينام على رجلها أو في حجرها، لا مانع من ذلك. هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجه الحائض، ويقرأ القرآن في حجرها. إنما هي الممنوعة من قراءة القرآن، أما أن يقرأ غيرها ممن هو في حجرها ورأسه في حجرها، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن. والمسألة الثانية: كانت إحدى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب بالخمرة، وهي عرفنا أنها السجادة، تذهب بها وتضعها للرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ليصلي عليها، فدل كما سبق على أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد لتضع فيه شيئا أو لتأخذ منه شيئا، لا مانع من ذلك، الحمد لله. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض. نعم، يقرأ القرآن في حجرها، فدل على أن الممنوع من القرآن هو الحائض فقط، أما من يضع رأسه في حجرها أو على رجلها أخذها لا مانع من ذلك. نعم. ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد، تقوم بخمرته يعني سجادته، تضعها له في المسجد ليصلي عليها. دخلت المسجد ووضعت السجادة وخرجت، دل على جواز دخول الحائض المسجد لحاجة تخرج منه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنوبا مجتازا. رواه سعيد في سننه. هذا الذي سبق، المرور مع المسجد كونه طريقا مختصرا لا مانع، إلا عابر سبيل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل، دل على أن مرور الجنب والحائض في المسجد لا مانع منه إذا كان طريقا مختصرا. نعم. وعن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر. نعم، كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. اللفظ جنب يطلق على الواحد وعلى الجماعة، كله يقال جماعة جنب وفلان جنب، هذا لفظ مشترك. كانوا يمشون في المسجد، يمشون عابرين، وهم جنب أي عليهم جنابة، دل على جواز المرور في المسجد وأن هذا كان يفعله الصحابة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. كانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم موجهة إلى المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كانت أبوابها مفتوحة على المسجد، لأن هذا أيسر لهم عندما يخرجون للصلاة، كانت أبوابهم مشرعة على المسجد لأن هذا أيسر لهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يوجهوها إلى غير المسجد، كرر ذلك عليهم مرتين وهم ينتظرون أن يرخص لهم، فعزم عليهم صلى الله عليه وسلم أن يوجهوه. لماذا؟ خشية أن يكون أحدهم حائضا أو جنب فيلبث في المسجد، فإني لا أحل المسجد، هذا التعليل، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا التعليل في كونه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يوجهوا بيوتهم إلى غير المسجد خشية أن يلبث فيه من هو حائض أو من هو جنوب. نعم. أعيد الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد. نعم، يعني مفتوحة على المسجد. نعم. فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، يعني يصرفوا أبوابها عن المسجد. نعم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، تأخروا معه من أجل مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يرجون أن يرخص لهم، أن يشق عليهم سد أبوابهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم عليهم. نعم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. هذا التعليل، لأنه إذا فتحت البيوت على المسجد صاروا يجلسون في الحائض والجنب، فحسما للمادة ومنعا للوسيلة أمرهم بسدها، وهذا فيه سد الذرائع، هذا من أدلة سد الذرائع، وهي قاعدة شرعية. وما أشد اليوم على الصحفيين والمستغربين من سد الذرائع، يعني ينكرونها غاية الإنكار، لأنها تمنعهم من كثير من أهوائهم. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد. صرحة يعني الساحة التابعة للمسجد. نعم. فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجه. نعم، نادى بأعلى صوته مبلغا عليه الصلاة والسلام أن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب، يعني أن يدخله ويجلس فيه أو ينام فيه، أو يقول بحضر الدرس وهو جنب، أو المرأة تقول أنا بحضر الدرس أنا أحب الخير وهي حائض تقول بروح للدرس وأدخل بالمسجد، لا يجوز هذا، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجه. وهذا يمنع بعمومه. هذا جمع المؤلف رحمه الله بين الأحاديث، حديث تنهى عن توجه الجنب والحائض للمسجد مطلقة، ولا عابر سبيل ولا يجلس مطلقة، لا أحله لحائض ولا جنب، هذا مطلق، لا مرورا ولا جلوسا. بينما جاء حديث أو أحاديث تفصل هذا، وأن المراد به أنه لا يجلس فيه، وأما المار، وأما المتوضي من الجنابة الجنب إذا توضأ فإنهما يلبثان فيه، جمعا بين الأحاديث، وهذا جمع حسن. نعم. فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجه. هذا مطلق، هذا مطلق، لو أخذنا بظاهره ما فتحنا المسجد للحائض والجنب مطلقا. نعم. وهذا يمنع بعمومه. شوف، يمنع بعمومه. نعم. وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا. نعم. لكن خرج منه المجتاز لما سبق. خرج منه حالتان: الأولى المجتاز وهو المار، والثانية المتوضي من الجنابة إذا جلس فيه. نعم. لكن خرج منه المجتاز لما سبق، والمتوضئ لما سبق من الأحاديث. نعم. والمتوضئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق. والمتوضئ أيضا يلبث في المسجد كما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه، جماعة من العلماء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا توضأ أن يبقى في المسجد. نعم. والمتوضئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق لما روى سعيد بن منصور في سننه، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. نعم. أما مرور الحائض والجنب، قال مرت فيه الأحاديث وأما الجلوس فيه لمن توضأ من الجنابة أو الجنب إذا توضأ فهذا في حديث سعيد بن منصور أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد إذا توضأوا وهم جنوب. نعم. وروى حنبل ابن إسحاق. حنبل ابن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمهم الله ومن رواة المذهب. نعم. وروى حنبل ابن إسحاق صاحب أحمد قال صاحب أحمد وابن أخيه. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. هذا مثل حديث سعيد بن منصور، رواية حنبل مثل رواية سعيد بن منصور أن الصحابة كانوا إذا توضعوا وهم عليه الجنابة جلسوا في المسجد يتحدثون. نعم. باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال. نعم، سبق لنا أنه يجوز للإنسان أن يعاود الجماع مع أهله، أن يعاود ولو لم يغتسل، أن يعاود الجماع مع أهله ولو لم يغتسل، ويجعل الغسل مرة واحدة. وهذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، طاف على نسائه خصوصا في ذي الحليفة قبل أن يحرم، طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد عنه أنه اغتسل لكل مرة، أنه كان يغتسل لكل مرة، فهذا جائز وهذا جائز. وإذا توضأ أيضا هذا يخفف الحدث، فإذا أراد أن يعاود يتوضأ هذا أقل شيء، وإن اغتسل فهو أحسن. نعم. باب طواف الجنوب على نسائه بغسل وبأغسال. طوافه يعني غشيانه لأهله. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد. هذا واحد، أنه يجمع بين نسائه بالجماع بغسل واحد. نعم. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. نعم، هذا الحالة الثانية، أنه يغتسل لكل واحدة، وهذا أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الجواز والسعة في هذا الأمر للناس. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال هذا أطهر وأطيب. رواه أحمد وأبو داود. فدل على أن الاغتسال لكل واحدة أنه أفضل، وأن الطواف عليهن بغسل واحد جائز. نعم. أبواب الأغسال المستحبة. انتهت الأغسال الواجبة وننتقل إلى الأغسال المستحبة التي إذا فعلها فله أجر وإذا تركها فلا إثم عليه، ونؤجل هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم حفظكم الله لبعض من يأتون لطلب العلم في هذا المسجد أو غيره ثم يوقفون سياراتهم في وسط الطريق ويؤذون المارة وبقية الجيران ولا يبالون بغيرهم؟ هم يدرون عن هذا، يدرون أن هذا لا يجوز لهم، يدرون أن الأذى لا يجوز خصوصا لجيران المسجد، فأوقفوا السيارات في مكان واسع، والحمد لله لكم أرجل وأنتم على أجر إذا مشيتم، أوقفوها في مكان واسع وأتوا إلى المسجد تمشون. نعم، وهذا أصح لكم وأحسن أيضا، أولا ما في هذا لأحد، وثانيا هو أصح لكم وأحسن لكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أظنكم لو جيتم من بيوتكم تمشون ما ضركم، أنكم شباب ما شاء الله وأقوياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأخوات اللاتي يحضرن إلى هذا المسجد بحضور الدرس يدخلن مع باب مصلى النساء ثم يجلسن في الفرجة التي قبل المصلى بجوار دورة المياه وهن حيض، فهل يجوز لهن ذلك؟ لا، كل ما حاش عليه جدار المسجد فله حكم المسجد، كل ما حاش عليه جدار المسجد فإن له حكم المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم سماع القرآن بالنسبة للحائض والجنوب؟ لا بس، أما سمعتم الحديث كان يدخل على نسائه وإحداهن حائض فأضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن، يعني تسدد إذانها هي ما تسمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحائض والنفساء على قول من يقول إنها تقرأ القرآن مطلقا، فهل هو عن ظهر غيب أم من المصحف؟ لا، عن ظهر قلب، عن ظهر قلب، أما مس المصحف هذا حتى لو ما قرأت لا يجوز لها مس المصحف مباشرة لو ما قرأت فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة مس المصحف هذه مسألة مستقلة عن القراءة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأمهات يخجلن من تعليم بناتهن اللاتي شارفن على البلوغ مسائل الحيض، فهل من طرق ينصح بها فضيلتكم ترفع عنهن الحرج في ذلك؟ اليوم حكم مدارس البنات صار مثل الأولاد، يدرسن كل شيء، يدرسن الحيض ويدرسن كل شيء، أهم حاجة إلى تعليم أمهاتهن. نعم، لأنهن يدرسن هذا في دروس المدارس، ولو قدر أن بنتا لم تذهب إلى المدرسة يجب على أمها أن تعلمها ولا تستحي من ذلك، أن تعلمها ما يلزمها، أنه صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، من لازم هذا أنها تأمرها بالوضوء والاغتسال ونعم إذا أصابها جنابة أو احتلام. نعم. وهذه فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول هل تنصحوننا عندما يشكل علينا شيء أن نبحث في الأنترنت وخاصة في المسائل الحساسة كمسائل الحيض ومثلها، ولا نرجع إلى العلماء لأن في هذا إحراج لنا؟ لا، هذا لا يكفي. قال الله تعالى فاسألوا، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القراءة في الكتب أو النظر في الفضائيات أو المحطات ما يكفي هذا، لأنك قد تصادف إنسان ما هو من أهل العلم أو من أهل العلم المتساهلين فيخطئك ويضللك، أو أنك أنت ما تفهم الكلام تأخذ تحسب الكلام وأنت على طريق والمتكلم على طريق آخر، فلازم من سؤال أهل العلم ليزول الإشكال نهائيا، ولا في حياء السؤال في أمور الدين، ما في حياء، هذا ما هو بحياء، هذا خجل، هذا مذموم، هذا مذموم، هذا خجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تشتكي من تقطع الحيض عندها امرأة تشتكي من تقطع الحيض عندها، وهو أن الحيض يأتيها ثم تطهر فتغتسل، وبعد الطهر بساعات يرجع لها الحيض مرة أخرى، سؤالها هل هذا حيض أم استحاضة، وما الواجب تجاه ذلك؟ لا تستعجل، الحيض يتقطع. نعم، لا تستعجل، ما دامت أنه يتكرر عليها في اليوم، اليوم الواحد ينقطع ويعود ينقطع ويعود، ما يزال حيضة. هذا الذي بين الفترتين هذا ما هو طهر، هذا فترة حيض أيضا. ولا تستعجل بالاغتسال حتى ينقطع الحيض وترى الطهر النقاء الكامل، لا تعجلنا. تقول عائشة للصحابيات رضي الله عنهن: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. لا تعجل المرأة. نعم. أما لو قدر أنه يأتيها اليوم ثم ينقطع ويأتيها من بكرة أو بعد بكرة، فهذا تصلي، تغتسل وتصلي في وقت الانقطاع، وإذا عاد تجلس، يصير حيض ملفق، هذا يسمونها الحيض الملفق. نعم. لا شك الله جل وعلا قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. هذا في كل نواحيه، حتى في تقطعه وفي مشقته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة حيض الحامل وما الجواب؟ عشانها لا تحيض وهي حامل، لا تحيض، فما تراه فهو نزيف. نعم. يقول حفظك الله: ما الجواب عن دليل من منع ذلك كحديث سبي أوطاس نهى أن توطأ الحامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة؟ إيه الحائضة اللي ما هي بحامل، قسمهن إلى قسمين: حامل وهذه لا توطأ حتى تضع، وغير حامل هذه لا توطأ حتى تحيض حيضة، حتى يعلم أن رحمها بريء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المؤذن إذا كان على جنابه فهل يؤذن داخل المسجد علما أن الأذان يكون دقيقتين أو أقل؟ ما دام أنه لا يجلس، إنما يؤذن وهو واقف ويطرح، الأمر في هذا سهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل التفاسير الموجودة اليوم والتي فيها القرآن كاملة وكل صفحة من القرآن بجانبها تفسير للآيات كتفسير الشيخ السعدي وتفسير مجمع الملك فهد، هل هذه يمسها الجنوب والحائض؟ لا، إذا كان القرآن صفحات، صفحة كاملة ثم على هوامشه تفسير مختصر، هذا مصحف، هذا يسمى مصحف مفسر، لا يمس إلا على طهارة. أما إذا كانت الآيات مفرقة مع التفسير وليست في إطار يحويها مخصص لها، فهذا يعتبر كتاب تفسير لا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل اتخاذ السجادة للصلاة من السنة؟ لا بأس، للحاجة مباح، أي قال من السنة، أي قال مباح يحتاج إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ما وجد، إن وجد فراشا صلى عليه، وجد سجادة صلى عليها، وجد الأرض والتراب صلى عليه، فهو لا يتكلف شيئا عليه الصلاة والسلام، إنما يصلي على ما وجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا قيل بأن الحائض، فإنه صلى على الحصير، صلى على الحصير وسجد في الطين من أثر المطر بالليل، سجد بالطين حتى روي أثر الطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا قيل بأن الحائض لها أن تقرأ القرآن لحاجة إذا خشيت نسيانه أو كان هناك امتحان، فهل تمسه مباشرة أو تضع حائلة؟ نعم، تمسه بقلم أو بالمسطرة. نعم، ما تمسه مباشرة، أو من وراء حائل تضع شراب على يديها، ترى تضع على يديها قفازات، المهم بحائل. نعم، إما بحائل وإما بآلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل التيمم يبيح لي قراءة القرآن وأنا جنب؟ إذا كان ما عندك ماء، كان ما عندك ماء، التيمم يقوم مقام الماء للصلاة، أشد من قراءة القرآن. إذا لم يكن عندك ماء أو أنك مريض ولا تقدر على استعمال الماء، أو الماء قليل وتخاف ما يكفي حاجة، فتيمم وافعل العبادات كلها من صلاة وقراءة وغير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز جعل المسجد طريقا مختصرا ويعتاد ذلك كما في المسجد الحرام فيختصر المسافة يدخل من باب ويخرج من المقابل له؟ ما في معنى. المسجد الحرام وغيره يمر المسجد الحرام أكثر حاجة لأنه طويل وواسع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تبطل صلاة السكران مطلقا أو أن هناك فرق؟ لا تعلم ما تقولون. إذا كان ما يدري وش يقول تبطل صلاة، أما إذا كان يدري وش يقول فلا تبطل صلاته، لكنه يأثم على السكر. نعم. ويقام عليه الحد وهو يصلي، إذا سلم نجيبه نجلده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد النوم وهو على جنابه ولم يغتسل، فهل يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين لورده؟ مشكل هو، وش المانع أنه ما يتوضأ؟ على الأقل يتوضأ وينتهي الإشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن كان ما عنده ماء أو ما يقدر يستعمل الماء كما ذكرنا يتيمم ويقرأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعنا من بعض أهل العلم أن مذهب أهل الظاهر هو جواز لبث الحائض في المسجد، وأن دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبنى خباء في المسجد لامرأة كانت محتاجة، فما الجواب عن ذلك وفقكم الله؟ هذه مستحالة، ما يفعل. اللي كانت تعتكف تضع طست على تحتها، هذه مستحالة وليست حائضة. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا إذا طهرت المرأة من الحيض في الوقت الذي لم يخرج ماذا يكون عليها من أداء الصلاة وماذا لا يكون عليها من القضاء؟ ذلك إذا طهرت في آخر وقت الصلاة الثانية التي تجمع إليها، مثل طهرت في آخر وقت العصر قبل غروب الشمس، فإنها تغتسل وتصلي الظهر والعصر، لأن وقت الصلاتين صار واحدا عند الضرورة. فإذا طهرت قبيل الفجر فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نوفق بين حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وبين حديث وإذا أراد العودة فإنه يتوضأ بينهما وضوءا؟ جواز، هذا يدل على الجواز، أن الأفضل أنه يتوضأ أو يغتسل، وهذا أفضل، وإن لم يتوضأ ولم يغتسل جاز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توجد حلقات لتحفيظ القرآن الكريم داخل مصلى النساء الذي هو جزء من المسجد مفصول عن المسجد بستارة، فهل يجوز للحائض أن تجلس للمراجعة وللحفظ؟ أقول لكم داخل المسجد ما يحوش جدار المسجد لا يجوز للحائض أن تجلس فيه حتى نصلى العيد، قال صلى الله عليه وسلم: يعتزل الحيض المصلى. كذلك المسجد من باب أولى، الحائض ما تدخل فيه في المسجد لا لدرس ولا لغيره إلا مارة أو تأخذ حاجة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد؟ لا مانع، دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، نصارى نجران دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، تفاوضوا معه في المسجد، وكذلك ربطوا ثمامة بن أذال في المسجد أيام وهو كافر قبل أن يسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ينكر على من يبيع المساويك داخل سور المسجد؟ نعم، داخل سور المسجد ما يباع شيء، لا مساويك ولا غيره، حرام، نهى عن البيع والشراء في المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من طاف على غير طهارة في طواف العمرة وما حكم طوافه، وهل يوجد فرق بين الناس والجاهل؟ حكمه أنه معتمر، لازم يتوضأ ويبدأ العمرة من جديد. نعم. ولا فرق بين، لأن الجهل والنسيان لا يسقط عن الواجب، ما يسقط عن الواجب، أنت لو تنسى الصلاة تسقط عنك؟ ما تسقط عنك، لازم إذا ذكرت تصليها، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، فالنسيان لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: سنن سعيد بن المنصور لماذا لا تذكر مع كتب السنن الأخرى؟ لأنها غير موجودة، الله يجزاك خير لقيتها أكرمنا بها، موجودة بعضها، طبع بعضها، لكن بقيتها ما هي موجودة، وهي نفيسة جدا، لو توجد كان هي مصدر من مصادر الإسلام العظيمة. نعم. لأنها تجمع بين الحديث وبين الفقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يقول إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تدخل المسجد حيث إن بابها ملاصق للمسجد فتعطيه الخمرة وهي في البيت، حيث قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من كلامه، هذا من تصوره، هذا من تصوره، وإلا الرسول أمرها أن تدخل المسجد وأن تأخذ الخمرة وأن ترجع بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: هل يجوز للحائض والنفساء قراءة التفسير أو قراءة بعض الآيات التي تأتي في شروح الأحاديث؟ لا بس قراءة بعض آية أو بعض، لا مانع منها قراءة التفسير لا بس. نعم. قراءة شرح الحديث إذا مر فيه مرة في أثنائه آية وبعض آية، لا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لأن هذه ما هي بتلاوة، فرق بين قراءة التلاوة وقراءة الاستشهاد أو الاستدلال أو الورد، ما هي بتلاوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نريد منكم حفظكم الله كلمة لمن يلمز علماءنا بقوله: هؤلاء علماء الحيض، مع العلم أن هذا العلم علم جليل. الرسول تكلم في مسائل الحيض وعلم النساء مسائل الحيض، إذن الرسول من علماء الحيض؟ سبحان الله، ما أقبح هذا القول، هذا من أحكام الشريعة الشريفة النزيهة، اللي يقول هذا عليه خطر في دينه والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: اختلف شخصان في مسألة ثم اتفق على أن من ثبت أنه هو الأصح فإنه يذبح تيسا للآخر أو خروف. نعم. يقول: نعم. هل هذا من المراهنة؟ اي نعم لا يجوز هذا الا ان كانت مساله علم، مساله فقه او حديث او شيء من العلم، فهذا اجازه ابن القيم لان فيه تشجيعا على طلب العلم وهو من الجهاد في سبيل الله. واما اذا كان ما هو من هذا فلا يجوز، هذا اكل للمال بالباطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت عمارة قد جعلوا الدور الأرضي فيها مسجدا وهم يسكنون في الطوابق العليا، فما حكم مثل هذا العمل؟ لا يجوز إنشاء بيوت فوق المساجد. وأما إذا أنشئ المسجد جعل أسفله مسجدا وأعلاه مساكن ما في مانع إذا أنشئ على هذا. أما أننا نجي مسجد ونجعل أعلاه بيوت وأسفله مسجد، هذا ما يجوز، ما يجوز التصرف في المسجد، والهوى له حكم القرار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا كنت مؤذن مسجد ثم استقلت فنزلت المكافأة في حسابي، سؤاله: هل أتصدق بهذه المكافأة أم أعيدها إلى الجهة المختصة؟ إذا كانت نزلت بعد ما استقلت تعطيها للذي خلفك على الأذان، الذي صار بعدك على الأذان هي له، تعطيه إياها، هي حقه. أما إذا كان ما جاء خلف مؤذن بعدك فإنك تردها على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، تردها عليهم لأنها صرفت بغير استحقاق، ردها على الجهة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الفكر متواصل الأحزان. يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الفكر متواصل الأحزان، يعني طويل التفكر. هذا يعني نعم من خشية الله عز وجل، إذا كان هذا من خشية الله الخوف منه طيب، أما إن كان هذا من اليأس والخوف الزائد هذا لا يجوز، هذا من الشيطان. نعم. يقول: وهل المسلم يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، المسلم يخاف ويتذكر ويبكي ويخشع، هذا الشيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: علم الإدارة الذي يدرس في الجامعات والذي قام بوضعه البشر، هل هو مخلوق من مخلوقات الله أم أن الإنسان هو الذي أوجده؟ الإنسان هو الذي أوجده وهو داخل في خلق الله، الله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون، عمل الإنسان مخلوق، مخلوق لله عز وجل، وهو من عمل الإنسان، يجتمع فيه هذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الأثر: لو أنكم لا تذنبون لاستبدلكم الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، وكما ورد السؤال: هل من يذنب هو أفضل ممن لا يذنب إذا أعقب ذنبه بتوبة؟ تائب من الذنب كمن لا ذنب له، تائب من الذنب كمن لا ذنب له، تساوون في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين شهيد المعركة وبقية الشهداء كالغريق والمهدوم والمبطون وغيرهم؟ هل يصح القول بأن حوادث السيارات مما يدخل في المهدوم فيعتبرون شهداء؟ شهداء على قسمين: شهداء في الدنيا والآخرة، وهم شهداء القتال في سبيل الله الذين يقتلون في المعركة، المعركة القتال، هؤلاء شهداء في الدنيا والآخرة، حكمهم أنهم لا يصلى عليهم ولا يغسلون ويكفنون في أجوابهم وفي دمائهم لأجل أن يأتوا يوم القيامة على هذه الصورة، صورة الشهادة، مثل الذي وقصته راحلته وهو محرم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوه على إحرامه ولا يمسه طيبة، قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما النوع الثاني وهو شهيد الآخرة وليس شهيدا في الدنيا، وهم بقية الشهداء، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكن هم في الآخرة شهداء عند الله. ومن ذهب في حادث مفاجئ كالحريق والغرق وحوادث السيارات فهم شهداء عند الله، ترجى لهم الشهادة، وما نجزم لهم لكن نرجو لهم الشهادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه مريض بالسكر منذ أكثر من 30 سنة، يقول في الفترة الأخيرة يقول إنه أصبح لا يستطيع التحكم في البول، قال: فأقوم برش المكان الذي نزل عليه وأغسله، فهل هذا كافي أم لا بد من أن أغير الملابس التي نزل عليها البول؟ لا بد من أحد أمرين، إما تغيير الملابس وإما غسل النجاسة. أصبر، الله يعينك على هذا. لكن لو أنك وضعت على ذكرك شيئا حافظا من أشياء طبية تتخذ لمثل هذا، اجعلها على الذكر وتمنع تسرب البول، وبهذا تسلم من انتشار النجاسة عليك وعلى ثياب. نعم. وتذهب للطبيب أو حتى للصيدلية يجد عندهم شيئا من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها كانت تجهل إن المناكير التي توضع على الأظافر أنها تمنع من وصول الماء للبشرة، وتتوضأ والمناكير على أصابعها أو على أظافرها مدة طويلة ولا تزيلها، فما الحكم فيها؟ إذا كانت المدة طويلة ويشق عليها إعادة الصلوات فهي تزيلها في الحال وتحافظ على إزالتها في المستقبل، الله يتوب علينا وعليه. نعم. أما إذا كانت الأوقات قليلة وبإمكانها إعادتها إنها تعيده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول يشكل علينا أو يشكل على كثير من الشباب في هذا الزمان مسألة تبديع بعض الأشخاص، حيث انقسم الناس والشباب إلى قسمين: قسم يأخذ بتبديع العالم إذا صدق فيلزم غيره لأن ذلك من باب قبول خبر الثقة، وقسم يقول إن مسألة التبديع من المسائل الاجتهادية، فعلى هذا ينظر من له قدرة في ذلك ويأخذ حينئذ بما تبين له اجتهاده. قد أشكل علينا هذا الأمر حفظكم الله، فما نصيحتكم لنا؟ ما كلفكم الله بتبديع الناس، الحكم عليهم بمبتدع، ما كلفكم الله. اطلبوا العلم الآن، إذا طلبتم العلم عرفتم البدعة والمبتدع. أما أنكم تطلقون ألسنتكم على كل من خالف وكل من فعل شيئا تنتقدونه فيه تقولون هذا مبتدع، هذا يرجع عليكم إثم، يرجع إثم هذا عليكم. الواجب أن الإنسان يكف لسانه عن هذه الأمور، وأن يطلب العلم، يشتغل بطلب العلم. ما كلفه الله أن يتتبع الناس يقول هذا مبتدع وهذا فاسق وهذا فيه وهذا فيه. نعم. يمكن هو عنده أشد من المنتقد، علينا أن نتقي الله في أنفسنا. نعم. أنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.